إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 11 في دورة أصول التفسير وقواعده، وكنا في المجالس السابقة قد أوضحنا وبينا أصول التفسير في شقها الأول، وهو المتعلق بالجواب على السؤال كيف فسر القرآن الكريم. فبينا مراتب التفسير سواء كانت متعلقة بالتفسير بالأثر أو التفسير بالرأي على قسميه، ثم ذكرنا القواعد التي تحكم النوع الأول من التفسير بالأثر، هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم أردفناه ببيان القواعد المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة وآثار السلف، ثم شرعنا ببيان القواعد التي من خلالها يستنبط وتستنبط الأحكام والحكم من القرآن الكريم. كل هذه قد أتينا عليها ولله الحمد، سواء كانت قواعد لغوية أو قواعد دلالية أو قواعد متعلقة بأسباب النزول أو بنزول القرآن الكريم وغير ذلك مما أخذناه في المجالس السابقة. الشق الثاني من القواعد التفسيرية هو المتعلق بتوجيه الخلاف الحاصل بين المفسرين في بيان معاني الآيات القرآنية، وهذا علم جليل. فعلم توجيه الخلاف بغض النظر عن متعلق هذا الخلاف، سواء كان خلافاً فقهياً أو خلافاً عقدياً أو خلافاً تفسيرياً أو غير ذلك، فإن مما يجب على طالب العلم أن يعنى به أن يعرف كيفية التعامل مع المسائل الخلافية، سواء كان التعامل تعاملاً علمياً أو تعاملاً خلقياً أدبياً. كلا الأمرين أو كلا الأمرين مطلوب، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن له خلق يحمله على العدل والإنصاف ويحمله على الأدب شط في خلافه. انظر كيف وجه الله عز وجل المؤمنين في تعاملهم مع الخلاف الحادث بينهم وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالله ربًا. قال رب العالمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مع المخالف مهما كان صنفه ومهما كان جنسه، فبارك إذا كان مسلما وموحدا وكان الأمر مما يسع الخلاف. هذه أمور أدبية لن نتكلم فيها، هذه محلها الكتب التي عنيت بآداب طالب العلم وبأخلاقه وبحليته ونحو ذلك مما ألف في هذا الباب. الأمر الثاني وهو التوجيه العلمي لمسائل الخلاف خصوصا ما تعلق بالتفسير، هذا الذي سوف نبينه ونبين القواعد التي تحكمه بإذنه جل وعلا، وبهذا نختم دورتنا ونحاول إن شاء الله في هذه المجالس 4 هذا اليوم أن نتمم المسائل المتعلقة بهذا الباب. فأقول وبالله أستعين. بالنسبة للخلاف الحادث بين المفسرين، قبل أن يشرع الإنسان في النظر في هذا الخلاف لابد أن يراعي الأمور الآتية: أولاً، النظر في مسائل الإجماع التي وقعت في التفسير. قبل أن توجه أي خلاف وتحكم عليه وتستعمل القواعد التي سوف نذكرها، لابد أن تنظر في مسائل الإجماع التي وقعت بين المفسرين. لماذا؟ لأن إذا قررت بأن هذه المسألة مسألة مجمع عليها، فيكون كل قول مخالف لهذا الإجماع فهو مردود، كل قول مخالف للإجماع فهو مردود. ولذلك يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 389 يقول: ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه. أول شيء ينظر إلى الإجماع، فإن وجده وجد هذا الإجماع وكان إجماعا صحيحا غير معارض، لأن فيه بعض دعاوى الإجماع التي لا تقبل، فإذا كان هذا الإجماع الذي وقع عليه إجماع صحيح لم يحتج إلى النظر في سواه، لأن كل قول مناهض ومناقض لهذا الإجماع فهو باطل. مثال ذلك على سبيل مثال ذلك كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إجماع المفسرين على أن اليقين المقصود به هنا هو إيش؟ هو الموت. فكل قول أحدث بعد ذلك مخالف هذا القول فهو منتقض مردود. فمن فسر اليقين بأنه الوصول إلى درجة في التعبد والقرب من الله جل وعلا هذا تفسير باطل وشاذ ومردود، لأنه مناقض للإجماع. مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم بالنسبة للإجماعات الحادثة في التفسير أن العلماء قد اعتنوا، يعني المفسرين قد اعتنوا بجمع المسائل المجمع عليها في التفسير. يأتي على رأس هؤلاء الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، فكثيرا ما ينقل مسائل الإجماع ويقول: وأجمعوا ولا يعلم في ذلك مخالف، غير ذلك من عبارات الإجماع. ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن إجماعات أن الإمام الطبري له منهج في إجماعه، حيث إنه لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين. يعني إذا كانت هذه المسألة فيها قد خالف فيها إمام من أئمة السلف أو اثنين، فإنه لا يعتد بخلافهم ويعتبر هذه المسألة مسألة مجمع عليها. طبعا وهذا ليس هو مذهب الأصوليين في مسائل الإجماع، لا بد أن لا ينتقض هذا الإجماع في عصره أبدا ولو بقول واحد. أيضا من الكتب التي اعتنت بالتفسير الإمام الواحدي رحمة الله تعالى عليه، فهو أيضا ممن أكثر من نقل الإجماع، ولكنه متساهل في نقل الإجماع، متساهل في نقل الإجماع، لذلك ينبغي أخذ الحيطة في نقل إجماعاته. طبعا هذه فكرة لطلبة العلم خاصة بالنسبة للإمام الطبري حينما نقل الإجماع وخالف فيه أو لم يعتد فيه بمخالفة الواحد والاثنين. لو أنها جمعت في رسالة قال إجماعات الإجماعات التي نقلها الإمام الطبري في تفسيره مما خالف فيها الواحد والاثنين، ولا أعلم رسالة علمية ولا غيرها جمعت في هذا الباب. أيضا ابن عطية الأندلسي فإنه يكثر من ذكر مسائل الإجماع المتعلقة بالتفسير، ولكنه أكثر من النقل عن الإمام الطبري، فأكثر إجماعاته مأخوذة من إجماعات الإمام الطبري، فما قيل في إجماع الطبري يقال في إجماعات ابن عطية الأندلسي. أيضا ممن أكثر من الإجماع في هذه المسائل أو مسائل التفسير الحافظ ابن كثير الإمام القرطبي معذرة في تفسيره، وهو أجود من نقل الإجماعات في التفسير خصوصا ما تعلق بها بالأحكام، لأنه أن نقل هذه الإجماعات من كتب الإجماع المعتمدة كابن عبد البر وابن المنذر وابن حزم وغير هؤلاء من الأئمة الذين اعتنوا بإجماعات العلماء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. طبعا هناك رسالة الماجستير جمعت في الإجماع، إجماع المفسرين، رسالة نوقشت وهي لمحمد ابن عبد العزيز الخضيري، اسمها إجماعات أو الإجماع في التفسير أو إجماعات المفسرين. المسألة الثانية هي أنواع الخلاف في التفسير، أنواع الخلاف في التفسير من حيث الدلالة، أنواع الخلاف في التفسير من حيث الدلالة. إذا نظرت واستقرأت ما اختلف فيه المفسرون فإنك لا تجده لا يخرج عن هذه الأمور. أولا، أن تكون جميع الأقوال محتملة في الآية، أن تكون جميع الأقوال التي ذكرت محتملة في الآية، يعني يحتملها لفظ الآية وسياقه، وبقوة الاحتمال نفسها، يعني لا يوجد أحدها أقوى احتمالا، أي أنها متقاربة وأيضا لا تعارض بينها. تجد أن هذه الأقوال لفظ الآية يدل عليها بنفس قوة الاحتمال وأيضا لا تعارض بينها، وأيضا تجد أن من نصوص القرآن والسنة ما يؤيدها جميعا، أو أنه لا يوجد من نصوص القرآن والسنة ما يعارضها ولا يعارض واحدا منها. إما أن تكون جميع النصوص أو نصوص كتاب السنة تؤيد جميع هذه المعاني، أو لا يوجد من نصوص كتاب السنة ما يعارض أحد هذه المعاني. ففي هذه الحالة ما هو موقف المفسر وطالب العلم من هذه التفاسير؟ أنه إيش؟ يأخذها كلها، وهذا أحد وجوه ما يسمى بخلاف التنوع في التفسير، أحد الوجوه التي تتعلق بخلاف التنوع في التفسير. مثال ذلك قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات والأرض. اختلف المفسرون في متعلق قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض على ثلاثة أقوال، حكاها الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان، وبيّن ما يؤيد كل واحد منها من ظاهر القرآن، أنه اعتنى بمسائل الخلافية التي تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. فأولا في قوله تعالى، يعني كل واحد من هذه الأقوال الثلاث التي سوف نذكرها لها ما يؤيدها من كلام الرحمن جل جلاله. المعنى الأول متعلق وهو الله في السماوات والأرض، أي وهو المعبود الحق في السماوات والأرض، فهو المعبود الحق، معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال: وهذا يؤيده، فتكون هذه الجملة وهو الله في السماوات والأرض تكون ماذا؟ جملة حال، تكون جملة حال، أو يمكن أن تعرب خبرا، جملة حال أو خبر. يؤيد هذا المعنى قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماوات وإله في الأرض، يعبد في السماوات ويعبد في الأرض جل جلاله. القول الثاني، طبعا هذا القول هو الذي رجحه الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه واختاره وأيده. القول الثاني أن قول الله جل وعلا وهو في السماوات والأرض، في السماوات والأرض، قالوا بأنه يتعلق أو متعلق بقوله يعلم سركم، أي أن الله عز وجل يعلم السر في السماوات ويعلم السر في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيكون وهو الله في السماوات والأرض يكون متعلقه ماذا؟ يعلم سركم، أي أن الله عز وجل لا يعزب عنه شيء من الأسرار والخفايا والخبايا لا في السماوات ولا في الأرض. هذا المعنى يؤيده، وهو الذي رجحه ابن النحاس رحمة الله تعالى عليه في أحكام القرآن، يؤيده قول الله جل وعلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض. أما القول الثالث وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، رأى بأن الوقف تام في قوله تعالى وهو الله في السماوات، وقف تام، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فاعتبر أن الوقف في قوله تعالى وهو في السماوات تام، تمت تم المعنى. ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله عز وجل وإن كان مستوٍ على عرشه في جهة العلو بائن عن خلقه، إلا أن علوه وبينونته من خلقه لا ليس معناها أنه لا يعلم سرهم في الأرض. ويؤيد هذا المعنى أن الله عز وجل أثبت الفوقية وأثبت العلو وأثبت الإسقاء على العرش كما أثبت علمه بخلقه وما يصنعون، فقال في الأولى الرحمن على العرش استوى، وهو ماذا؟ نعم، الرحمن على العرش استوى. وفي الثانية أي علمه بما يحدثه خلقه وبصنيعهم وأعمالهم وهم في الأرض، قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فأنت إذا نظرت إلى هذه الأقوال الثلاث في هذه الآية تجد أنها محتملة، وكلها يؤيده قرآن ونص صريح، فيؤخذ بجميعها فيكون من قبيل التفسير الخلاف، خلاف التنوع. ثانيا، أن تكون الأقوال متعارضة مع تعذر حمل الآية عليها جميعا، أن تكون هذه الأقوال متعارضة من كل وجه، أو متعارضة من وجه من الوجوه، ولا يمكن أن نجمعها جميعا، فهنا لا بد من إيش؟ من الترجيح، لا بد من الترجيح. طبعا غالب ما يكون الخلاف، خلاف التعارض في الآيات القرآنية في تفسير في أقوال المفسرين في الذي هو من قبيل المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي لا يمكن أن يقال به في آن واحد، في موضع واحد، في زمان واحد، مثل قوله جل وعلا بالنسبة للقرى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فثلاثة قروء القرى إما أنه يحمل على الطهر وإما أنه يحمل على الحيض، فذهب بعضهم إلى ترجيح الطهر وذهب بعضهم إلى ترجيح الحيض، ولا يمكن أن يقال بأنه الطهر والحيض في آن واحد، لا بد أن يرجح أحدهما. طبعا بالنسبة لي يعني فائدة أصولية تفسيرية، بالنسبة للمشترك اللفظي لا يمتنع دائما جمعه في موضع واحد، لا يمتنع دائما جمعه في لفظ أو في لفظ أو في يعني موضع واحد، لذلك تجد بعض المشترك اللفظي يجمع، لماذا؟ لأنه ليس متعارضا من كل وجه، كما في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اختلف في هذا الذي كان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان منه النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فقيل جبريل عليه السلام أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب منه، وقيل أيضا الله جل جلاله، وعلى هذا حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، رأى ربه مرتين أحدهما، فهذا وإن كان من المشترك اللفظ إلا أنه الآية تحتمله جميعا لأنه ليس ثمة تعارض بينهما من كل وجه. الثالث، بعض الأقوال المتعارضة أو المعارضة معذرة لبعض دلالات القرآن والسنة والإجماع، بعض الأقوال التفسيرية التي تعارض دلالات القرآن والسنة أو الإجماع. بالنسبة للإجماع أمر واضح، لأن الإجماع حجة في دلالته وحجة أيضا في ثبوته، يعني قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. نتكلم عن الإجماعات الصريحة الصحيحة، فهي حجة وقطعية في الدلالة وفي الثبوت. ولذلك أي قول تفسيري معارض للإجماع فإنه مردود، أي قول تفسيري معارض للإجماع فهو مردود. لذلك ينبغي الاعتناء بالإجماعات التي ثبتت عن السلف رحمة الله تعالى عليهم في التفسير. أما بالنسبة لمعارضة دلالة القرآن والسنة، فإن القرآن إما أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإما أن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة. وأما بالنسبة للسنة فإما أن تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإما أن تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وإما أن تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة. يعني بالنسبة للقرآن حالتان، وبالنسبة للسنة كم؟ ثلاثة أحوال. فأيهما يؤخذ في حال المعارضة ويرد به القول التفسيري؟ بالنسبة للإجماع أمر مهم مفروغ منه، بالنسبة للقرآن إذا كان قطعي هو قطعي الثبوت لا شك، إذا كان قطعي الدلالة، وبالنسبة للسنة إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أما إذا كان وأيضا إذا كان ظني الثبوت قطعي الدلالة، فإن الخبر الآحاد ظني صح، كالمشهور والعزيز والغريب، هل يخصص به القرآن وينسخ به ظاهر القرآن؟ الجواب نعم، كما بينا ذلك في مباحث الأصول في شرح الورقات، على خلاف الأحناف الذين لا يقولون بذلك، يقولون بأن القرآن بما أنه قطعي الثبوت فإنه لا يعارض به ولا يخصص ولا يوجه إلا بقطعي مثله، بالتالي استثنوا الأخبار الآحاد. فنقول حوصلة وخلاصة شرحا لهذا العنصر، ما يعارض به الأقوال التفسيرية ويرد هو ما كان إجماعا صريحا صحيحا، والإجماع الصريح الصحيح يخرج من باب واحد وهو أنه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. الأمر الثاني بالنسبة للقرآن والسنة، فإنه يؤخذ في حال المعارضة بالنسبة للقرآن ما كان قطعي الدلالة، وبالنسبة للسنة ما كان قطعي الدلالة سواء كان قطعي الثبوت أو كان ظني الثبوت. ولذلك قلنا بالنسبة للسنة، السنة إما أن تكون قطعية في دلالتها في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، ثم في ثبوتها معذرة. وبالنسبة للدلالة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية، فنأخذ هذه القسمة. فإذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهذا يعارض به الأقوال التفسيرية، إذا كان قطعي الدلالة ظنية قطعي الثبوت ظنية الدلالة فهذا لا يعارض به لأنه اجتهاد من الاجتهادات. الحالة الثانية إذا كان ظني الثبوت قطعي الدلالة فإنه يعارض به، إذا كان ظني الثبوت ظني الدلالة فإنه أيضا لا يعارض به. فهي كما أحسنت هي أربعة أقسام بالنسبة لي، قسمان يعارضان وقسمان لا يعارضان. بالنسبة لهذه القاعدة على سبيل المثال في قوله تعالى أو هذا القسم في قول معذرة سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، قال ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. قال بأن آدم عليه السلام ما أكل من الشجرة التي غره بها إبليس وهو يعقل، وإنما ذهب عقله بالسكر ومن سقته حواء. طبعا وهذا يستند إليه من يقول بأن أصل الشعور هي النساء، من هذا ليس بصحيح، هذا نوع من العصبية المقيتة، ثم هذه رواية لا مستند لها، ليس لها مستند، ليس لها مستند. ثم هي معارضة بما ثبت في القرآن القطعي الثبوت طبعا والقطعي الدلالة، فإن الله عز وجل قد نص في آي كتابه بأن خمر الجنة لا يسكر، أن خمر الجنة لا يسكر لقوله تعالى لا غول فيها، لا غول فيها أي أنها لا تسكر. نعم خمر الجنة سميت خمرا لأنها تشبه خمر الدنيا من وجه، ولكن نزع منها الإسكار الذي فيه ذهاب العقل. وهل ثمة أشرف من العقل في الإنسان؟ فإن الإنسان إذا ذهب عقله شابه إيش؟ شابه الحيوانات والعجماوات، إنما فضل الإنسان بعقله. ولذلك جاء من المقاصد الشرعية الكبرى حفظ إيش؟ حفظ العقل، حفظ العقل. ولذلك ألا ترى أن التكليف يرتفع والأهلية تنقص أو تذهب بزوال العقل كله أو بعضه؟ فلذلك المجنون لأنه ذهب عقله لا تكليف عليه، وبالنسبة للصبي لأن عقله لم يجبر بعد، لم يكتمل، فإنه لا تكليف عليه. أرأيت النائم وقد زال عنه عقله حال نومه زوالا عارضا، فإنه أيضا لا تكليف عليه. لذلك مبنى جميع التكاليف على العقل، وبما أن الشريعة جاءت بالتكليف جاءت أيضا بحفظ العقل، فكيف يكون في الجنة وإن كان ليس فيها تكليف ولكنه يحفظ الإنسان أشرف ما فيه وهو عقله؟ نعم ذهاب العقل يذهب التلذذ، لا هذه نخالفك فيها حسا ومعنا عقلا وشرعا. ولذلك لو سألت الذين يتعاطون الخمور كيف يجدون بعض اللذائذ لقال لك إيش؟ أنه يجدها أضعافا. لذلك يكثر في من يشرب الخمر أنه يطلب الزنا والفواحش، لماذا؟ لأنه يجد اللذة في الزنا أضعافا. ويعارض أيضا بأن العجماوات والأنعام أشد وأكثر تلذذا من بني الإنسان، فإن تلذذ البهيمة الأنعام بمأكلها ومشربها وأيضا بنكاحها أضعاف ما يتلذذ به الإنسان. فلذلك العقل ليس مناط اللذة، وإنما العقل هو مناط التكليف. نعم قد يقال بأن العقل قد لا يحضر فيه، يعني بذهابه لا يحضر فيه استحضار النعمة، ممكن هذا يقال. الإنسان إذا تلذذ وعقله غائب لا يستحضر ماذا؟ عظم النعمة، ولكن اللذة موجودة. نعم أيضا في من بين الأمور المعارضة بالإجماع على سبيل المثال وأيضا بدلالة النص الصريحة، من قال بجواز الجمع بين 9 نسوة، وهذا قول منسوب للظاهرية وابن حزم، وإن كان ابن حزم معدودا من الظاهرية والصحيح أنه ليس ظاهريا إنما هو لا مذهبي، ف جمعا بين قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، 2 + 3 + 4 يساوي كم؟ يساوي 9، 2 + 3 + 4 مثنى اعتبر الواو للجمع. نعم قول، وقول أيضا الظاهرية مثنى وثلاث ورباع، وهذا مناقض إيش؟ مناقض للإجماع على أنه لا يجوز إنسان أن يزيد فوق 4. طبعا هناك إجماع شرعي، معلش النكتة هذه فائدة، هناك إجماع شرعي وهناك إجماع عرفي. الإجماع الشرعي معروف 4، الإجماع العرفي 1، فما زاد عن 1 فقد ماذا؟ فقد خرج عن الإجماع وكفر بالله رب العالمين. طيب رابعا الأقوال المختلفة في الآية وليس بينها تعارض ولا مع بعض هذه الأقوال تعارض مع دلالة القرآن والسنة، مع دلالة القرآن والسنة. نتكلم دلالة القرآن والسنة هي القطعية، وهي محتملة كلها، غير أنها يعني حتى نفرق بينها وبين القسم الأول، غير أن بعضها أولى من بعض، بعضها يعني له من القوة ما ليس في غيره، وإن كانت محتملة ممكن تجمع كلها فهي غير مناقضة، غير معارضة لبعضها البعض من كل وجه، ولكن بعضها أولى من بعض. لماذا؟ لأن دلالة اللغة ودلالة السياق وغيرها تؤيد هذا المعاني، تؤيد هذا المعنى وترجحه على غيره، كما أثر عن بعض السلف رحمه الله تعالى عليه. ولذلك للعلماء المفسرين في هذا النوع من الخلاف موقفين اثنين، منهم من يجمع بين هذه الأقوال لأنها غير متعارضة ولا لا يعارضها شيء من دلالة القرآن والسنة، ومنهم من يرجح بدلالة اللغة ودلالة السياق. نأتي إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا لتوجيه الخلاف الحادث بين المفسرين، وهي أسباب الاختلاف بين المفسرين. لماذا يختلف المفسرون في تفسير كلام الله جل جلاله؟ ما هو سبب هذا الخلاف؟ طبعا وجود الخلاف بين المفسرين من بين المرجحات التي اعتمدها من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، لأنه لو فسر كل القرآن ونقل إلينا لما كان ثمة خلاف بين المفسرين، لأنه يجب عليهم أن يتبعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فتكلم العلماء في أسباب الخلاف، ومن أشهر وأجود من تكلم في هذا ابن جزي في كتاب التسهيل علوم التنزيل، فأرجع هذا الخلاف إلى 12 سببا. أولها اختلاف القراءات، ثانيا اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، ثالثا اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، ورابعا اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، وخامسها احتمال العموم والخصوص، وسادسها احتمال الإطلاق والتقييد، وسابعها احتمال الحقيقة والمجاز، وثامنها احتمال الاستقلال والإضمار، وتاسعها احتمال أن تكون الكلمة زائدة، وعاشرها احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، والحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً، والثاني عشر اختلاف الرواية بالتفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من بعده. نأخذ هذه بالترتيب مع شيء من البيان. الأول اختلاف القراءات، ونقصد باختلاف القراءات المؤثرة في توجيه المعنى، وقد بينا أنواع الخلاف في القراءات في المجالس السابقة، وقلنا بأن هناك خلاف يغير المعنى ويحيله، وهناك خلاف ماذا؟ لا يغير المعنى ولا يحيله. نعم، فنقصد باختلاف القراءات التي تغير المعنى وتحيله. والخلاف بين القراءات إما أن يكون خلافا بين قراءتين ثابتتين سبعيتين متواترتين، أو أن يكون خلاف بين قراءة ثابتة متواترة وأخرى أحاد أو شاذة. يحصر الخلاف في هذه المسائل على نوعين اثنين، خلاف بين قراءتين ثابتتين، أو خلاف بين قراءة ثابتة وقراءة أخرى أحاد أحاد أو شاذة. طبعا ويدخل في ذلك أيضا يعني في الخلاف بين القراءات أيضا يدخل في قضية الخلاف في إثبات قرآنية بعض الآيات، ليس من حيث ألفاظها ولكن من حيث الترتيب والوضع. يعني جرى خلاف بين العلماء أحيانا في ترتيب الآيات رغم أنه ماذا مناقض لإجماع، فمثل هذا لا يدخل في الخلاف المذكور في الخلاف بين القراءتين، فهذا ليس هو محل ما سنذكره. مثال ذلك في قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءتان ثابتتان، وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد، وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا وكذبوا، فبالتشديد وظنوا أنهم قد كذبوا يكون مرد الضمير لمن؟ للرسل عليه السلام، عليهم السلام، أي ظنوا بأنهم قد كذبوا، أي كذبتهم أقوامهم. وعلى قراءة كذبوا يكون مرد الضمير إلى من؟ إلى أقوامهم، إلى المرسل إليهم، إلى المرسل إليهم، فظنوا أن رسلهم قد كذبوا عليهم إذ لم يخبروهم بالحقيقة وادعوا النبوة. تمام؟ فعلى قراءة التشديد يكون الظن بمعنى إيش؟ بمعنى اليقين. وعلى قراءة التخفيف يكون الظن بمعنى إيش؟ بمعنى الشك، يكون الظن هنا بمعنى الشك. فكلا القراءتين ثابتتين، كلا القراءة الأولى ثابتة والقراءة الثانية ثابتة، ولذلك لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، فتحمل على القراءة الأولى بأنهم الرسل تيقنوا أن أقوامهم قد كذبوا، قد كذبوهم، وعلى القراءة الثانية أن المرسل إليهم أيضا شكوا في خبر رسلهم والأنبياء الذين أرسلوا إليهم. الثاني اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات. طبعا الإعراب قد يختلف وتختلف القراءة، وأحيانا يختلف الإعراب وتتحد القراءة. طبعا اختلاف الإعراب مع اتحاد القراءة لا بد أن يكون فيه ماذا؟ يكون فيه اتحاد الرسم، لا بد أن يكون الرسم متحدا، لأنه لو اختلف الرسم لاختلفت القراءة، فهذا لا يمكن أن يوجه وأن يفهم إلا في حالة واحدة، أن الإعراب اختلف ولكن إيش؟ ولكن الرسم اتفق، ولكن الرسم اتفق. على سبيل المثال في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، اختلفوا في عود الضمير، اختلفوا في الضمير هم، ليس في عود ولكن في إعرابه، اختلفوا في الضمير هم، وإذا كالوهم أو وزنوهم، في الموضعين كالوهم أو وزنوهم. فمنهم من أعربها في موضع نصب على المفعولية، وإذا كالوا هم أي كالوا ماذا؟ لا، إذا كالوا ماذا؟ إذا كالوهم أو وزنوهم، الحديث يكون عن من؟ عن المطففين. إذا كالوا الناس أو وزنوا الناس يخسرون، أي أنهم يطففون، إذا كالوا الناس أو وزنوا الناس، فيكون الحديث عن من؟ الفاعل هنا هم ماذا؟ المطففون. وقيل بأن هم الضمير في موضع رفع على أنه توكيد، وإذا كالوا هم أو وزنوا هم، أي الحديث عن أنفسهم، الحديث ماذا؟ عن أنفسهم. فهنا خلاف بين قراءتين، أو نعم خلاف في الإعراب بين ماذا؟ بين موضعين مع اتحاد القراءة، وإن كان الإعرابها على أنها في موضع نصب على المفعولية هو الراجح كما سيأتي معنا، ما سيأتي معنا. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، فيأتي اللغويون فيتعاملون مع الألفاظ القرآنية، وهذا يدخل في باب غريب القرآن، غريب القرآن، ولذلك يجمع بين مشكل القرآن وغريبه. ما العلاقة بين مشكل القرآن والغريب؟ أن كثيرا مما ينشأ فيه مشكل القرآن يكون بسبب الخلاف في توجيه غريبه، غريبه يعني الألفاظ التي لا تفهم، نعم. مثال ذلك في قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني عن نعيم الجنة يطوف على المؤمنين وأهل الجنان ولدان مخلدون. اختلف في معنى المخلدون ها هنا أو المخلدين ها هنا، قيل بأن المخلدون أي أنهم لا يظهر، أي أنهم لا يكبرون ولا يتقدمون في السن، يعني هؤلاء الولدان يبقون إلى آباد إلى أبد الآبدين وهم ولدان لا يكبرون ولا يهرمون ولا يصيبهم ما يصيب الناس من العوارض. قالوا: لأن العرب تقول لمن كبر سنه ولم يشب، يعني ما لم يظهر عليه شيء، بأنه مخلد، يقولون إنه لمخلد، إنه لمخلد. وقيل بأن المخلد ها هنا ولدان مخلدون، قيل بأن المخلد أي أن على آذانهم أقراط القرط. قالوا: لأن العرب تقول فلان خلد جاريته إذا وضع في أذنها قرط. تعرفوا القرط؟ منقوش، نعم، أو العياشة أو كذا. طبعا المنقوش الأصل أو القرط يوضع للنساء ليس للرجال كما هو الآن والله المستعان. فقيل تقول العرب خلد جاريته إذا وضع في أذنها قرط. وقيل مخلدون بمعنى منعمون، يقال فلان مخلد إذا طال نعيمه، إذا طال نعيمه. وقيل مخلدون أي أنهم لا يموتون، وقيل بأنهم مخلدون أي أنهم لا يموتون. هذه كلها الخلاف راجع إلى إيش؟ إلى خلاف اللغويين في معنى هذه الكلمة. وكل هذه المعاني نطق بها العرب، كل هذه المعاني نطق بها العرب. الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، وهذا ما يسمى بالمشترك اللفظي، وهذا يدخل في إيش؟ في الاختلاف، خلاف التضاد بين المفسرين كما بينا سابقا في قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأيضا في قوله تعالى: فأصبحت كالصريم. الصريم من المشترك اللفظي، يطلق على سواد الليل، شدة سواد الليل وشدة بياض النهار. فأصبحت كالصريم يطلق على شدة سواد الليل يسمى صريما، ويطلق على شدة بياض النهار أيضا يطلق ويراد به الصريم. الخامس: احتمال العموم والخصوص. احتمال العموم والخصوص، يعني هذا يدخل فيه اللفظ هل هو عام يراد به العموم أم أنه عام يراد به الخصوص، كأسماء الأجناس وأسماء الأنواع ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: الذين قام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قيل: ماذا المراد بالناس هنا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حسدته قريش، حسدته نعم قريش أن آتاه الله عز وجل النبوة واصطفاه جل جلاله. وقيل أن الذين حسدوا، يعني المقصود بالمحسودين ها هنا هم العرب، لأن اليهود حسدتهم أن اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة بعدما كانت في بني إسرائيل، بعدما كانت في بني إسرائيل. فعلى المعنى الأول تكون من باب العام الذي أريد به الخاص، والثاني تكون من باب العموم الباقي على عمومه. السادس: احتمال الإطلاق والتقييد. احتمال الإطلاق والتقييد بمعنى هل هذا المطلق يقيد أم أنه مطلق باق على إطلاقه، كما أسلفنا في المجالس السابقة في التمثيل المطلق والمقيد بتحرير الرقبة، حيث إنها في الظهار قد قيدت بمؤمن، نعم، في القتل الخطأ قد قيدت بالمؤمنة، بالإيمان بوصف الإيمان، وفي الظهار وفي الكفارة أطلقت. فهنا يأتي الخلاف بسبب، هل هذا المطلق يقيد بغيره أم أنه لا يقيد؟ أيضا السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، على قول من يقول بأن في القرآن مجاز، فيكون خلاف بين المفسرين بسبب هل هذا اللفظ حقيقة على ظاهره أم أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز الذي لا يراد على حقيقته. وهنا يأتي الخلاف بين المفسرين، ولذلك اعتنى العلماء بالتأليف في مجاز القرآن الكريم، كما ألف من؟ أبو عبيدة بن المثنى رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 210، ألف كتاب سماه مجاز القرآن. كما في قوله تعالى على سبيل المثال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. اختلف المفسرون في بيان معنى التنور الوارد في هذه الآية الذي جعل فورانه علامة لنوح عليه السلام حتى يركب السفينة. فقيل بأن التنور حتى إذا فار التنور، قيل بأنه طالع الصبح، حتى إذا طلع الصبح، قالوا هذه خرجت من باب المجاز. وقيل فار التنور بمعنى اشتد غضب الله جل جلاله، فار التنور أي اشتد غضب الله عز وجل، فيكون من باب الكناية والمجاز. وقيل فار التنور بمعنى أنه تنور حقيقي، التنور هو الموقد، فقد كان في بيت نوح عليه السلام كان هناك تنور، فإذا فار أي خرج منه الماء دليل على بداية الطوفان، فأمره الله الواحد المنان أن يخرج من هذه البلدة ويركب السفينة. طبعا هذا نحن لا نتكلم على الترجيح، يعني أيهما يرجح، نتكلم على أسباب الخلاف بين المفسرين. الثامن احتمال الإضمار والاستقلال، احتمال الإضمار والاستقلال. شرحنا معنى الاستقلال، استقلال ماذا؟ أن يستقل بمعنى جديد، أو الإظهار، تمام، أو الظهور، أو الإضمار بمعنى أنه مقدر مخفي لا بد أن يقدر أو محذوف، كما في قوله تعالى على سبيل المثال: يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. فقوله يخادعون من الخداع، قوله يخادعون من الخداع. فاختلف المفسرون في هذا الموضع، قيل بأنهم يخادعون ثمة مضمر، أي يخادعون رسول الله والذين آمنوا، يخادعون رسول الله والذين آمنوا. قالوا لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول قالوا إثبات الخديعة لله عز وجل هو إثبات لنقص فيه، لأن الخديعة هي نوع مكر والله عز وجل منزه عنه، هذا قولهم. قالوا لأن أيضا الأمر الثاني، لأن وزن وزنة فاعل تقتضي المشاركة، مثل ضارب، حاجة ونحو ذلك تقتضي المشاركة، بأن الله عز وجل خدعهم وهم خدعوه. وهل يخدع الله عز وجل؟ الجواب: لا يمكن أن يخدع الله عز وجل سبحانه وتعالى طبعا. ولكن في قولهم هذا، لأن مسألة متعلقة بالصفات لا نريد أن نتركها هكذا، قولهم بأن فاعل لا يأتي إلا على بقبيل المشاركة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فإنه جاءت فاعل ولا يقصد بها إلا فعلا واحدا، كما في قوله قاتلهم الله، هل معنى أنهم قتلهم وقتلوه؟ لا، لم تقلها العرب ولم يقلها عاقل، فقاتل وفاعل نعم الغالب أنها تأتي للمشاركة، ولكن أحيانا تأتي ويراد بها نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى واحد. وقيل بأن المعنى هنا مستقل تام، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا، قالوا بأن المنافقين حينما أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وظهروا الطاعة وأبطنوا المعصية، كأن بفعلهم هذا أرادوا أن يخدعوا الله عز وجل بصنيعهم، فهو حكاية عن مقصدهم وحالهم ليس على حقيقة الأمر. قالوا فعاملهم الله عز وجل بجنس أعمالهم، فأوهمهم بأحكام الدنيا أنهم من حزب الإيمان حينما أجرى عليهم أحكام المؤمنين في الدنيا، حيث أنهم ماذا؟ لا تسبى نساؤهم ولا تضرب أعناقهم، فيحكم عليهم بما يحكم على المؤمنين، لقول النبي الأمين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، نعم، إلا بحقها وحسابهم على الله جل جلاله. ولكن إذا جاء يوم القيامة خادعهم الله عز وجل حينما أعطاهم في بداية الأمر نورا ثم أطفأه عليهم ثم عاملهم معاملة الكافرين، بل جعلهم في أسفل سافلين في نار الجحيم والعياذ بالله. فهذا هذا هو معنى المخادعة في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. التاسع احتمال الكلمة الزائدة. احتمال الكلمة الزائدة بمعنى أن أو الحرف الزائد، بمعنى أن المفسرين يختلفون هل هذه زائدة أم لا، كما في قوله تعالى فامسحوا ماذا برؤوسكم، فالباء هنا خلاف ما معروف بين الفقهاء، هل الباء زائدة أم أن الباء هنا أصلية، وهل الباء للإلصاق أم الباء للتبعيض، وهذه المسألة كلها ذكرناها في شرح أحكام شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، فلتراجع. أيضا في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قلنا بأن بعض المفسرين اعتبرها زائدة ومنهم من لم يعتبرها زائدة، وبينا أيضا محل من في هذه الآية في المجالس السابقة أيضا فلتراجع. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، وهذه أيضا أوردناها في القاعدة بأن الأصل في كلام الله عز وجل وفي آياته أنها ماذا؟ على الترتيب. قلنا ويأتي بعض العلماء والمفسرين فينازع في هذا الأمر فيقول في الآية تقديم وتأخير، كما أوردنا في قصة إيش؟ ذبح البقرة، وبينا الأمر المتعلق فيه، فليراجع هذا المثال في القواعد التي ذكرناها. الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. احتمال أن يكون هذا الحكم منسوخ، منسوخ معناه أنه رفع حكمه رفعا كليا ليس جزئيا، لأن رفع الجزء يسمى تخصيص. المقصود بالمنسوخ أنه رفع ولم يعمل به ولم يعد يعمل به بعد ذلك، أو أنه محكم أي أنه باق على إحكامه، يعني ما زال العمل جاري به. أما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين اثنين. القول الأول أن الخبر ها هنا يقتضي، أن الآية ها هنا تقتضي التخيير بين الصوم والفطر والإطعام، بما أن الإنسان مخير بين ماذا؟ الإطعام وبين الفطر. قال رحمة الله تعالى عليه أنه يقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام، لأن معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، فعلى هذا يكون الكلام منسوخا، يعني هذا الآية محكمة، ولكنها ماذا؟ أن هذه الآية على ظاهرها ولكنها نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت هذه الآية، فيكون قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه على ظاهرها على الاستقلال ولكنها منسوخة. القول الثاني أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، ولكنها ليست على ظاهرها، وإنما فيها معنى ولفظا مضمرا، ولفظا ماذا؟ مضمرا. وتقديره وعلى الذين كانوا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين كانوا يطيقونه، أو تحمل على وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الحالين تحمل على إيش؟ على المريض مرضا مزمنا، وعلى الطاعن في السن الهرم، قد كان يطيقه ثم صار لا يطيقه، كان يطيقه في حال صحته وحال قوته ثم بعد ذلك صار لا يطيقه، ثم بعد ذلك صار لا يطيقه. وقيل بأنها محكمة وصرفت إلى الحامل والمرضع، وعلى الذين يطيقونه أي أن الحامل والمرضع في حقيقة أمرها تطيق الصيام، ولكنها لا تصوم خوفا على جنينها وخوفا على نفسها. وهذا معتمد من قال بأن الحامل والمرضع عليها إيش؟ عليها فدية وليس قضاء، قولا بإحكام هذه الآية. وهذه أيضا هذه المسألة وهذه الآية بالذات قد أفضنا في ذكرها في شرح عمدة الأحكام في باب الصيام في الدورة التي أقمناها في يعني قبل سنتين أو ثلاث سنوات. نعم. الأمر الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير، اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف. يعني اختلاف الرواية بمعنى أنها تأتي روايتين متعارضتين ثابتتين، أو رواية ثابتة وأخرى ضعيفة، المهم تكون هناك مجموعة من الروايات المتعارضة. نتكلم على الأسباب مش على قواعد الترجيح، لأن هناك قواعد حاكمة تحكم هذا النوع من الخلاف بين المفسرين. فمثال ذلك في قوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود بالنجاسة هنا قيل بأنها نجاسة الأبدان، يعني أنجاس حقيقة في الأبدان. ولذلك قال الحسن البصري من صافحهم فليتوضأ، أي من صافح مشركا فعليه أن يتوضأ، لأنه نجس في بدنه، تصيبك نجاسة ماذا؟ في يدك أو من لامسهم ونحو ذلك. ولذلك قال السيوطي في الدرر المنثور أخرج أبو الشيخ وابن مردوي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه، فليتوضأ أو ليغسل كفيه، بغض النظر عن صحة وضعف هذه الرواية ولكنها رواية ذكرت. قال وأخرج ابن مردوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها أي ليصافحه، فقال يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد مستها يد كافر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فناوله يده فتناولها. يعني استدلوا ماذا؟ بروايتين. وقيل أنها ليست نجاسة الأبدان وإنما هي النجاسة المعنوية، وهي خبث قلوبهم وفساد طويتهم، وهذه النجاسة أعظم من نجاسة الأبدان. ولذلك قال ابن الجوزي وقيل إنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من الطاعات ومن غسل الأبدان من الجنابة ونحو ذلك، فكانت نجاستهم بذلك نجاسة معنوية اقتربت من النجاسة الحسية. طبعا ويتأيد هذا المعنى الثاني بأن نجاستهم ليست نجاسة بدنية حسية وإنما نجاسة معنوية ما ذكر من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أنه استعار درعا من رجل يهودي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذرة أنه استعار درعا من صفوان، هذه مسألة رهن الدرع مسألة أخرى، ولكنه استعار درعا من مشرك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلها وإنما استعملها مباشرة. وأيضا أنه كانت القصاع تختلف من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي من بيوتات أهل الكتاب ولم يؤمر بغسلها، لم يؤمر بغسلها. وأيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطبخون في أواني المشركين ولا تغسل. وأيضا جواز الزواج ماذا به؟ الكتابية اليهودية والنصرانية، ولا بد أن يحصل بينهما مساس ولمس. كل ذلك يدل على أن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية وإنما معنوية. فما رد الخلاف في هذه المسألة؟ أن كل واحد منهم اعتمد على إيش؟ على رباية وأثر، فقال بقول مغاير للقول الآخر. المسألة التي تليها ما لا يعتد به من مسائل الخلاف في باب التفسير. ليس كل ما يروى من خلاف في أبواب التفسير وفي الآيات يعتبر من الخلاف المعتد به. هناك بعض الآيات أو بعض الخلاف المعتد به، وبعضه ماذا؟ ليس معتدا به. من بين ما لا يعتد به من الخلاف، يعني المسائل التي لا يعتد بخلاف من خالف فيها، أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم نعم، لا عنده استروايان، جزاه الله خير. نعم نعم نعم. إذن أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليهم تفسيرا يشمل بعض ما يتناوله اللفظ، يشمل بعضه فقط، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته ما يشمل في موضع آخر أفراد غير ما ذكر في المثال الأول. بمعنى أن كل واحد منهم يفسر بالمثال ويفسر بفرد من أفراد العموم. يعني يأتي واحد من المفسرين نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة فيأخذ قولا هو فرد من أفراد العموم فقط مثال، ويأتي ثاني يأخذ إيش؟ قولا آخر هو مثال للتفسير. ففي هذه الحالة يعتبر هذا، لا يعتبر هذا خلافا معتدا به، لأن مقصود كل واحد منهم هو إيش؟ هو ضرب المثال وليس الحصر، ضرب المثال وليس الحصر. نعم. أقول بالنسبة للنوع الأول مما لا يعتد الخلاف أو لا يعتبر خلافا معتدا به في التفسير، أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن أحد من أئمة التفسير يروى عنهم قول في تفسير الآية. فإذا تأملنا هذا القول خرج مخرج المثال، وذلك بذكر فرد من أفراد العموم. ثم يأتي نقل آخر يذكر مثالا غير المثال الذي ذكر أولا، فيكون من لا خبرة له بالخلاف يظن أنها أقوال متعارضة، وليست أقوال متعارضة، وإنما كلها خرجت مخرج الضرب بالمثال. أعطيكم على سبيل المثال في كلام الناس، تريد مثلا أن تشرح وتبين للناس أمرا من الأمور، فتضرب ماذا لذلك مثلا؟ تقول مثلا على سبيل المثال تقول رأيت قوما وقد أقبلوا. فيأتي واحد لا يفهم معنى القول فيقول لك رأيت رجالا، ثم يأتي آخر فيقول رأيت شبابا، ثم بعد ذلك يأتي واحد فيقول رأيت كهولا. طبعا القوم هؤلاء يطلق على الرجال، فبعضهم ماذا ذكر فردا واحدا أنه رأى رجالا، والثاني ذكر شبابا، والثالث ذكر كهولا، والآخر يذكر شيوخا، كل واحد ذكر صنفا واحدا، فيكون هذا ليس من باب الخلاف وإنما من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في مقدمة تفسيره قال الصنف الثاني يعني من الخلاف، قال أن يذكر أو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أفراده أو أنواعه على سبيل التمثيل، أن يذكر كل واحد من المفسرين من الاسم العام يعني من اللفظ العام بعض أفراده أو أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق يعني لا على سبيل التعريف والحصر وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه يعني لم يرد أن يعرف لك اللفظ ويشرحه لك من كل وجه وإنما أراد أن يقرب لك المعنى بضرب المثال مثال ذلك ما نقله الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم المن والسلوى قال وقوله تعالى وأنزل عليكم المن والسلوى حيث قال بعضهم المن هو خبز رقاق أنزل عليكم المن أي الخبز الرقاق وقيل الزنجبيل وقيل شراب مزجوه بالماء وقيل هو صمغة حلوة وقيل العسل أقوال في هذه المسألة أو في تفسير المن يقول الشاطبي هذا كله يشمله اللفظ هذا كله يشمله اللفظ لأن المن من جنس المطعومات لأنه من جنس المطعومات والمشروبات قال لأن الله من به عليهم يعني أولا لأنه من جنس المطعومات والمشروبات والثاني لأنه داخل في جملة ما من ما أنعم الله عز وجل به عليهم ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة كما جاء في الصحيحين الكماءة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين الكماءة تعرفون الكماءة تشبه الترفاس ليس الترفاس تشبهه الكماءة توجد خصوصا في المناطق الصحراوية نعم توجد في تجدها مدفونة في الرمل والعثور عليه يحتاج إلى خبرة وأيضا جهد كبير لذلك أسعارها غالية بخلاف الترفاز هذا موجود في كل مكان نعم اسمها العلمي نعم ولكن المعروف أن الكماء غير الترفاز الذي يباع عندنا نعم نعم نعم ولكن الكماء إنما يبحث عنها في نعم في أغوار الرمال بخلاف الترفاز اللي يشبه البطاطا هذا يعني كله للشبع وليس للدواء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه يجلو العين يجلو العين الإنسان إذا كان عنده مرض في عينه رماد أو نوع ذلك فيستعمل ماء الكماء نعم فيكون يعني يقول رحمة الله تعالى عليه فيكون المن جملة من نعم ذكر الناس أو ذكر الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل الناس منها أحادا أو ذكر للناس منها أحاد وهذا ذكره رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموافقات ولهذا ابن عطية الأندلسي لما جاء إلى هذه الآية المن قال والمن هو جميع ما من الله عز وجل به من النعم جميع فيكون كل واحد منهم فسر ماذا نوعا من أنواع النعم فقال رحمة الله تعالى عليه وقيل المن مصدر يعنى به جميع ما من الله به مجملا كل النعم تدخل في المن نعم فيكون تفسيرها هنا من قبيل ذكر إيش بعض أفراد العام على سبيل المثال ليس من باب التعريف المطابق للحد المطابق للمحدود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ويدخل في هذا أيضا سبب النزول غير الصريح تكلمنا على أسباب النزول الصريح هو الذي تذكر الحديث ثم يقول فأنزل الله عز وجل فنزل أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وغير ذلك من القرائن سبب النزول غير الصريح أن يذكر الآية ثم يقول ونزلت في كذا، فيكون من باب التفسير، فيكون من باب التفسير. فما يذكر في أسباب النزول غير الصريح إن وجد بينها تعارض فهذا ليس من الخلاف المعتد به، لأنه نوع من إيش؟ نوع من التفسير، نوع من التفسير. الصورة الثانية يعني مما لا يعتد الخلاف به في التفسير أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى مع اختلاف الألفاظ، أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى مع اختلاف اللفظ، يعني أنها إيش؟ من المترادف، المترادف إيش؟ المعنوي، من المترادف المعنوي وليس المترادف اللفظي، المترادف المعنوي، هي في المعنى ترجع إلى نفس المعنى ولكن عبر عنها بألفاظ مختلفة، بمعنى أنه نفس يختلف المفسرون في التعبير عن المعنى، يتفقون بالمعنى ولكن كل واحد منهم يعبر عنه ماذا؟ بلفظ. فيأتي غير المتمرس بكلام المفسرين فيظن أنها إيش؟ أنها أقوال متعارضة، ولكن في حقيقتها ترجع إلى معنى واحد ولكن استعملت تعابير مختلفة. شوف التعبير بين التعبير المباشر والتعبير بالكناية والتعبير بالمجاز ونحو ذلك، يختلف الأدباء والشعراء عن بقية الناس، فالناس عادة يستعملون اللفظ إيش؟ اللفظ الصريح، ويأتي بعضهم كالأدباء والشعراء يستعملون الكنايات والمجاز والاستعارات ونحو ذلك. على سبيل المثال في أسماء القرآن، فالله عز وجل سمى كتابه وكلامه الذي هو القرآن في كتاب أسماء كثيرة، القرآن والفرقان والكتاب والهدى نحو ذلك، أسماء كثيرة والنور، هناك أسماء صريحة متفق عليها وأسماء ماذا؟ غير صريحة. أيضا ماذا في تفسير الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فاختلف المفسرون في تفسير الصراط، قيل بأنه القرآن وقيل بأنه الإسلام، والإسلام والقرآن بمعنى واحد، لأن القرآن أن الإسلام هو طريق القرآن، لا إسلام بدون ماذا؟ طريق القرآن، فهما يعبران عن معنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. أيضا مثلا في تفسير السلوى في قوله تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى، اختلف أقوال المفسرين في معنى السلوى، قيل بأنه طائر السمان، تعرف طائر السمان؟ السمان طائر صغير ويعني مذاقه لذيذ، قيل بأنه طائر السمان، وقيل بأنه طائر منقاره يعني له صفة معينة في منقاره وفي جناحيه، وقيل غير ذلك من الأقوال، كلها ترجع إلى أنواع الطير، كلها ترجع إلى أنواع الطير، فهذا من قبيل إيش؟ من قبيل الاشتراك في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، لأنهم كلهم يشتركون بأنه طير من الطيور. الصورة الثالثة أن تذكر أقوال متعددة حول تفسير الآية، ولكن بعض هذه الأقوال يتجه إلى تفسير اللغة، يتجه إلى تفسير اللغة، يعني تذكر مجموعة من الأقوال ولكن بعض هذه الأقوال يتجه إلى التفسير اللغوي، يعني غرضه تفسير إيش؟ تفسير اللفظ من ناحية الأصل اللغوي، بمعنى أن يذكر معاني الألفاظ حسب وضعها في اللغة، يعني حسب ما نطق بها العرب أول ما نطقوا، وهو ما يسمى بالمعنى الأصلي، سميناه المعنى الأصلي للفظ. وبعضهم يتجه إلى التفسير المعنوي، يعني المعنى المستعمل فيه هذا اللفظ، يعني يكون الخلاف أن الأول نظر إلى الأصل اللغوي أصل الوضع، والثاني نظر إلى المعنى. المقصود بالمعنى هو أن العرب استعملت هذا اللفظ في معناه الأصلي واستعملته أيضا معنى عرفيا، فيأتي واحد فيفسره بالمعنى الأصلي والثاني يستعمله بالمعنى العرفي، كما في قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين أصلها من الإقواء، أصلها من الإقواء، والإقواء هي الأرض القفر القاحلة، الأرض القفر. القفر معناه ماذا؟ أقفر الشيء إذا لم يكن فيه نبات ولا شجر ولا مدر، يعني قاحلة أقفر، كما قال القائل: وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. قفر معناه قاحل، فالإقواء هي الأرض القفر، لأن هذا الأصل الوضع اللغوي. وقيل بأن المقوين المسافرين، قيل بالمقوين هنا المسافرين، وهذا بالنظر إلى المعنى والاستعمال العرفي، لأنه يقال أقوى فلان أقوى فلان إذا سافر. وكلا المعنيين يرجع إلى اللغة، لأن المسافر عادة سوف يمر ويقف بأرض ماذا؟ قفر، يمر على الصحاري وعلى القفار وعلى الفيافي ونحو ذلك. نعم. وأيضا مثال ذلك لفظ قارعة في قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، بما صنعوا قارعة. اختلف العلماء في تفسير القارعة، قيل القارعة المقصود بها الأمر الشديد الذي يصيب هؤلاء، لأن قرع بمعنى ضرب وشد على الشيء. وقيل بأن، وقال بعضهم القارع المراد بها الطلائع والسرايا، الطلائع والسرايا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي يهجم عليهم المسلمون في طلائعهم وفي غزواتهم وفي سراياهم، أي تصيبهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. طبعا الغزوة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي كانت بقيادة غيره ولم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولون فسروا على أصل المعنى، لأن قرع بمعنى ضرب، قرعت الباب بمعنى إيش؟ ضربته وشددت عليه. والثاني فسروا باستعمال إيش؟ استعمال العرف اللغوي، لأن العرب تقول أصابته قارعة، أي ماذا؟ أصابه جند من الجند، أو أصيب في حرب من الحروب، أو في قتال من أنواع القتال. فكلاهما استعمل المعنى اللغوي، ولكن الأول استعمل المعنى الأصلي، والثاني استعمل المعنى العرفي. طبعا المسألة والصورة التي تليها: اختلاف المفسر مع نفسه، اختلاف المفسر مع نفسه، بأن يكون قد رأى رأياً ثم عدل عنه، بمعنى أنه يكون رأى رأياً وعدل عنه، يخالف المفسر نفسه. وهذا يكثر النقل فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، تجد له في الآية الكثير من الآيات قولان متعارضان، نتكلم عن الأقوال المتعارضة من كل وجه. أما إذا كانت أقوال متفقة أو متنوعة فيحمل على أن هذه كلها من اختلاف تنوع، على أنه اختلاف تنوع. ولكن إذا نقل عنه أو عن المفسر من الصحابة وغيرهم قولان متعارضان لا يمكن أن يجتمعا، فهنا لابد من اطراح أحدهما، لابد من اطراح أحدهما. ولذلك يطرح بمعنى أنه كان له قول ورجع، بمعنى أنه كان له قول ورجع عنه. في مثال ذلك في تفسير الربا، فنقل عن عبد الله بن عباس أنه كان يفسر الربا بربا النسيئة، وكان يقول بجواز ربا الفضل ثم رجع عنه. مثال ذلك أيضا أن، لأنه كان يفسر آيات الربا على أن المقصود بالربا هو النسيئة فقط، ثم رجع عن هذا القول. فأنت عندما تنقل عن ابن عباس تنقل عنه إيش؟ القول الأخير، صح ولا لا؟ الأمر الثاني، المثال الثاني، كما في قوله تعالى نعم، في قول ابن عباس رضي الله عنه بجواز المتعة، بجواز المتعة، فقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقول بجواز المتعة أولا ثم رجع عنها في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ثم استقر قوله على أن المتعة حرام. الصورة الخامسة أن يذكر أو أن يذكر أحد المفسرين أقوالا في تفسير الآية، يذكر أحد المفسرين أقوالا في تفسير آية، وهذه الأقوال جميعها يحتملها نص الآية ولا دليل لقول واحد منها، كلها يحتملها الآية ولا دليل يؤيد أحدهما، ولا أو لا يوجد ما يعارض هذه الأقوال، إما أنه لا يوجد دليل يؤيد أو لا يوجد دليل ما لا يعارض أحد هذه الأقوال. ففي هذه الحالة نحمل الآية على جميع الوجوه التفسيرية ولا تكون من قبيل إيش؟ ولا تكون من قبيل الاختلاف في التفسير، إنما نحمل جميع ماذا؟ الآية، كما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، نقل ابن عطية الأندلسي في كتاب المحرر أقوالا متعددة في تفسير الدرجة، قيل التي جعلها الله عز وجل الرجال على النساء، قيل ذلك تنبيه على فضل حظه على حظها في الجهاد والميراث، كما جاء في حديث إيش؟ أم سلمة بما فضل الله به بعضكم على بعض، أي تفضل فضل الرجال بالجهاد وإيش؟ والميراث، للرجال عليهن درجة، هذه الدرجة هي الجهاد والميراث. وقيل ماذا في ذلك؟ الطاعة يجب عليها أن تطيعه، ولكن لا يجب عليه ماذا؟ أن يطيعها. طاعة الرجل للمرأة لا يوجد، طاعة المرأة للرجل لا يوجد، طاعة الرجل للمرأة والله المستعان. طبعا هذا هو الأصل، ولكن إذا انتكست الفطر صار الرجل هو المطيع التابع، وهذا من الاختلال القوام والله المستعان. وقيل ماذا؟ الصداق الذي يعطيه الرجل للمرأة، والرجال عليهن درجة، لأنه هو المتفضل الذي يعطيها صداقا، وقيل النفقة لأنه هو المنفق، وقيل أنه هو الذي يملك العصمة في يده بخلاف المرأة. طبعا كل هذه الأقوال تحتملها الآية ولا تعارض بينها. الصورة السابعة، الصورة السابعة، وهي أن يتفق المفسرون على أصل معنى واحد، على أصل معنى واحد تدور أقوالهم حوله، ثم يختلفون في كيفية دلالة الآية على هذه المعنى، يتفقون في المعنى ثم يختلفون في كيفية دلالة هذه الآية على المعنى، يعني هم في أصل المعنى يتفقون، ولكن دلالة الآية على هذا المعنى هو الذي جرى فيه الخلاف، وهذا ليس نفسه الذي ذكرناه في أنواع الخلاف بين المفسرين. قلنا بأنه يكون المعنى واحد ولكن يختلفون ماذا؟ في التعبير عنه، خلاف في التعبير، ولكن هنا الاختلاف ماذا؟ في الدلالة وليس في التعبير. نعم، مثال ذلك قول الله عز وجل، لأن بعضهم يقول بأنه خرج مخرج الحقيقة وآخرون يقولون بأنه خرج مخرج الكناية والمجاز ونحو ذلك. مثال ذلك قول الله عز وجل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهذه الآية قد ذكرناها في المجالس السابقة، قلنا بأنهم منهم من حملها على الحقيقة أن الله عز وجل يخرج الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، فحملوا هذا على الحقيقة. وقيل بأنه على المجاز، قيل بأن المقصود به ها هنا إيش؟ يخرج المؤمن من الكافر والكافر ماذا؟ من المؤمن، وقيل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. كل هذه أقوال ذكرناها من قبل. لا، ليس خلاف الدلالة بمعنى هل هذه الآية على الحقيقة أم على المجاز، يعني دلالة هل هي على الإضمار أو على الاستقلال، هذا هو المقصود. يعني كيف نتعامل مع هذه الآية؟ نتعامل معها على ظاهرها أم نقول بأن ثمة معنى مضمرا باطنا؟ هل نأخذ على أنها حقيقة أم أنها مجاز؟ هذا هو المقصود بهذه الآية. طبعا كم مضى من الوقت؟ ساعة ودقيقة. نعم، وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول والمجلس الأول، وسنشرع إن شاء الله بعد يمكن نصف ساعة أو ربع ساعة، نشرع في قواعد الترجيح، نشرع بإذنه جل وعلا في قواعد الترجيح، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.